فبادر أيها القلب بتوبة، وأعلنها لربك أوبة. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. التوبة وظيفة العمر أمر الله بها المؤمنين جميعا، قال ربنا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ندم على ما كان من الذنوب، واستغفار باللسان، وإقلاع بالجوارح، وعزم على ألا يكون هناك عودة على العمل أبدا، ورجاء في أن يغفر الله الذنب، وخوف في أن لا يغفره الله. ما بين هذا وذاك يتأرجح قلب المؤمن حتى يقبل على ربه. فإذا دنت ساعة الاحتضار وأيقن بحلول الموت ونزوله، غلب جانب الرجاء على جانب الخوف. ورد أن معاذ رضي الله عنه وأرضاه لما حانت ساعة منيته قال في دعائه: اللهم إني كنت من قبل أخافك فأنا اليوم أرجوك. ويسعد بمثل هذا التوفيق من كان يخاف الله جل وعلا في أيامه ولياليه. والله جل وعلا جعل خوفه أعظم مناقب الصالحين، وأجل ما منحه الله جل وعلا عباده المتقين، ووعد عليه في الدنيا التوفيق. قال: رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب. ووعد عليه جل وعلا في الآخرة رفيع الدرجات، قال ربنا: ولمن خاف مقام ربه جنتان. وقال ربنا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فإذا قرن هذا الخوف بتعظيم الله سمي خشية، قال الله جل وعلا: إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال ربنا: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. هذه الأمة تبع لنبيها صلى الله عليه وسلم. وفي حديث المعراج أنه صلى الله عليه وسلم لقي أخاه موسى، فلما جاوزه بكى موسى، فقيل له: ما يبكيك؟ قال: أبكي لأن غلاما يبعث بعدي يدخل الجنة من أمته أكثر ممن يدخل من أمتي. بكى موسى عليه السلام غبطة. أما أحدنا اليوم فربما يبكي يخاف أن لا يكون من هذه الأمة. بينه وبين أن يكون تبعا لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام في أرض المحشر، يخاف أن لا يدخل في قول الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. اللهم اجعلنا ممن آمن بنبيك وناله حقا من هذه الآية: يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه. قال ربنا: نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم. وأعظم ما يطلب به ذلك النور المحافظة على صلاة الفجر والعشاء جماعة. قال صلى الله عليه وسلم: بشر المشائين في الظلم بالنور التام يوم القيامة. يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه، نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون: ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير.